وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. نعم. نعم. قال: ويقولون متى هذا الوعد بالبعث إن كنتم صادقين فيه. يقول رب العزة جل جلاله: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني يقول الكفار المكذبون بوعد الله عز وجل: متى هذا الوعد إن كنتم. وهذا الكلام إخواني في الله يقوله الكفار على جهة إيش؟ الاستبعاد والتحدي، على جهة الاستبعاد والتحدي، يعني كأنهم ينكرون ويستبعدون وقوع هذا الوعد الذي هو في يوم القيامة، هم يستبعدونه ويتحدون أيضا متى هذا الوعد، يعني مثل ما تتحدى عياذا بالله مخلوقا مثلك في أمر من الأمور. فإذا قال لك مثلا: اللقاء بيني وبينك للمواجهة أو المخاصمة أو المكان الفلاني، فأنت قد تتحدى وتقول متى هذا، يعني في أي وقت أنك مستعد له قادر على دحره. فهؤلاء الكفار أخواني في الله كلامهم من هذا القبيل، أنهم يقولون هذا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، على جهة الاستبعاد والتحدي. وقولهم هنا متى هذا الوعد، متى هنا يكون إيش؟ خبر مقدم وهذا مبتدأ مؤخر، لأن متى هنا الآن واقع موقع النكرة، وهذا اسم إشارة معرفة، والمعلوم والمعروف أن إذا اجتمع نكرة ومعرفة وأمكن أن تكون المعرفة هي المبتدأ فتكون هذا هي المبتدأ، لأن الأصل أنهم الأصل المبتدأ أن يكون ماذا؟ معرفة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمصوغة، إلا بمصوغات. فيقول رب العزة هنا: ويقولون متى هذا الوعد، يعني بالقيامة. ونلاحظ هنا أنهم يقولون إيش؟ ويقولون متى هذا الوعد، مع أن المعروف والمعلوم عموما أن الوعد يكون في الخير والوعيد يكون في الشر. طيب لماذا هم هنا قالوا ويقولون متى هذا الوعد، مع أن الآن بالنسبة للكفار الأمر وعد ولا وعيد؟ وعيد. طيب فلماذا الآن هنا قالوا وعد ولم يقول وعيد؟ بعض المفسرين يقول إنما قالوا وعد ولم يقول وعيد لأنهم كانوا يزعمون أنه إن وقع على جهة التنزل، إن وقع بعث، فإنهم سيكون ماذا؟ من المقربين عند الله ومن لهم الحسنى، كما قال ذلك الكافر: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال إيش؟ لأتين مالا وولدا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونعرفه ما يقول ويأتينا فردا. فلمثلا العاص بن وائل، العاص بن وائل كان له دين على خباب بن الأرت، كان لخباب دين عليه، فخباب أتى يطالب بالدين، يقول العاص: أين الدين الذي عليك؟ وكان العاص كافرا، فما كان من العاص بن وائل إلا أن قال لخباب: ألست تتبع محمدا؟ وإن محمد يزعم أن هناك يوم قيامة وجنة ونار، فقال خببنا عن المؤمن بذلك. فقال إذا كان يوم القيامة فإني أبعث وأدخل الجنة وأطغيك منها، أدخل وأبعث وأدخل الجنة، فلن تكون أنت أكرم على الله مني. يعني ينظر أن أنت فقير مسكين يعني ما تسوي شيء، وأنا هذا الغني والثري والوجاهة والمكانة، ما ستكون أكرم على الله مني، لأنهم ينظرون إلى الميزان والمقياس، وماذا المقياس الميزان الدنيوي. نعم. فمن هنا قالوا ويقولون مثل هذا الوعد، فقالوا أنه لم يقل وعيدا، لأنهم كانوا يزعمون أنه لو حصل هذا على جهة التنزل فإنهم ماذا ما سيكون لهم في القيامة إلا النعيم وغير ذلك. ومن المفسرين كابن عاشور ما يقول أن الوعي يستعمل في الخير والشر بقرينة، يستعمل في الخير والشر، يعني يقولون الوعد استعمل في التهديد والوعيد، لأن كلمة الوعد يقول القرينة تدل على أنه يراد بها الخير أو يراد بها الشر. يقول الوعد أعم، الوعد أعم من الوعيد، لأن الوعيد لا يكون إلا في الشر، وأما الوعد فإنه يكون في الخير ويكون في الشر. نعم. والقرينة هنا دلت على أن المراد ماذا؟ أنه في الوعيد. نعم. ويقولون متى هذا الوعد، يعني بالقيامة إن كنتم صادقين، يعني بأننا نبعث، فمتى يكون، فمتى يكون. وهم ينظرون إيش، لأنهم حجتهم في هذا كما بين الله في الآية الأخرى، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كانوا حجتهم إلا أن قالوا إيش، أتوب آبائنا إن كنتم صادقين، أتوب آبائنا يعني بعثوهم لنا، الآن آباءنا، يقول الآن آباءنا تحت القبور، بعثوهم لنا إن كنتم صادقين حتى نؤمن ونصدق أنه سيكون بعث. وهذا لا شك أنه من إيش، من جهة ماذا يمكن أن نقول، أن هذا من جهة منهم التكبر، التكبر، وأيضا الخروج عن الجادة في الكلام. فإن الله جل جلاله ما قال لهم أنكم ستبعثون في الدنيا، لما يقولون أتوب آبائنا أخرج لنا آباءنا حتى نصدق أن في بعث، الله ما قال لهم أن البعث سيكون في الدنيا، وإنما أخبرهم أن البعث سيكون في يوم القيامة. نعم. ولهذا قال الله تعالى قل الله يحييكم ثم إيش، ثم يميتكم ثم يجمعكم ليوم القيامة لا ريب فيه. فالوعد يعني لم يحن وقته بعد، وإنما سيأتي هذا الوعد في الوقت الذي حدده الله. ويعني يمكن هنا أن نفهم إيش، أن الإنسان عياذا بالله قد يصل إلى درجة عالية في الفجور، درجة عالية في الفجور، حتى إنه يصل إلى حد أن يتحدى رب العالمين، أن يتحدى رب العالمين كما في كلامهم هذا، وقد يتحدى الرسل متى هذا الوعد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه أيضا أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم قد بلغوا البلاغ المبين، وبينوا للناس أنه سيكون بعث وسيكون جزاء، وأنهم وعدوا بذلك. ولهذا يقول الله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.